فلما رحت عليه أذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرج بها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم معها، فدل هذا على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. فإذا أداها الإنسان فإنها صحيحة لكنها ليست من الأعمال المستحبة. يقول يسأل عن رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفريضة، هل يعتبر بدعة؟ وبين الأذان والإقامة نقول من آداب الدعاء رفع اليدين، في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الإنسان عندما يدعو يرفع يديه ليس من الأمور المبتدعة بل هي من عذاب الدعاء، لكن عندما يخطب الخطيب في يوم الجمعة إذا لم يرفع يديه هو فإنك لا ترفع يديك عندما تؤمن على دعائه. كون الإنسان يرفع يديه بعد الفريضة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمله، لكن لو أراد الإنسان أن يدعو فرفع أحيانا عندما يدعو فلا بأس بهذا، لكن لا يتخذ ذلك له عادة. ما حكم الصلاة عن يسار الإمام شدة الزحام سواء كان ذلك في الحرم أو في غيره من المساجد؟ كان يمين الإمام فيه أحد فصليت على يساره فلا بأس، أما أن يصلي الإنسان عن يسار الإمام ويمينه ليس خاليا ليس فيه أحد فلا تصح صلاة هذا الذي صلى على اليسار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس لما قام عن يساره أداره إلى يمينه، فدل على أن اليسار ليس محلا للمصافة مع الإمام إذا كان اليمين خاليا. الإنسان عليه ديون وهو موظف راتبه الشهري يأتي عن طريق البنك ويريد سداد الدين، فطلب سلطة من البنك ثم يسدد على أقساط عن طريق الاستقطاع الشهري، البنك يشتري أسهم ثم يبيعها ويعطي الشخص النقود نقدا ثم الشخص يسدد أقساط، أن هذا جائز؟ هذا كلام مثبت، كونك تشتري الأسهم أنت وتبيعها على من شئت هذا لا إشكال فيه، إذا كانت هذه الأسهم أسهم في شركات ليس فيها شبهة من شبه الربا، كون إنسان يبيع أسهمه أو يشتري بسعر أعلى أو أقل مما اشترى هذا أمر لا بأس به، أما أن الذي يقرضك هو الذي يتولى هذا الأمر ففي النفس منه شيء، لأنه قد يكون العمل عمل هذا البنك عمل صوري وهو حركة في أوراقه هو، وهو لم يبع ولم يشتري وليس هناك حقيقة بائع ولا مشتري، فالأحوط للإنسان أن لا يدخل في هذه الأمور المشتبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول تزوجت مرة ثم ثانية ثم ثالثة فطلقتهن كلهن، فهل الآن يجوز لي أن أتزوج رابعة؟ نقول نعم، لكني أنصحك لأنك إذا أردت أن تتزوج أن تبحث عن المرأة التي تريد وتتفق مع طبيعتك ورغبتك، لئلا يقع الطلاق مرة رابعة كالحالات السابقة. فإن الإنسان ينبغي له أن يتخير الزوجة الصالحة ذات الدين مع توفر الشروط الأخرى التي يرغبها الرجال في النساء. وليس من السهل على الإنسان أن يفارق المرأة بعدما تزوجها، وإن كان هذا الأمر مباحا لكنه شرع عندما يتعذر العيش بين الرجل والمرأة. وليس من العقل ولا من المروءة أن الإنسان يطلق المرأة لأدنى عارف أو أدنى مشادة، بل ينبغي له أن يتحمل. والله تعالى جعل عقد النكاح وإيقاع الطلاق من حقوق الرجل لأنه رجل يعقل وأهل لتحمل المسؤولية، ولم يجعل للمرأة فيه شيئا لأنها تضعف أمام هذا الأمر، فقد تقبل غير الكفء في عقد النكاح. ولو جعل الطلاق لها لطلقت زوجها عدة مرات في اليوم. فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يجب على الإنسان أن يعرف أحكام النكاح وأحكام الطلاق قبل أن يقدم على عقد النكاح، ليعرف ما له وما عليه، ويكون على بينة من أمره حتى لا يقع فيما وقع فيه هذا السائل من أنه تزوج ثلاث مرات وطلق. أنا أريد الجهاد وأمي لا ترضى ووالدي يرضى، فماذا أفعل؟ هل أذهب أو لا؟ نقول لا، لا تذهب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريد الغزو، قال أحي والداك أو أحدهما؟ قال بل كلاهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. فنقول لك جاهد في حق أمك وأنت على خير كثير. هل يجوز لأهل مكة أن يعتمروا من ميقات المدينة؟ نقول أهل مكة إذا جاءوا إلى مكة من بلد فإذا مروا بأي ميقات من المواقيت فإن السنة في حقهم أن يحرموا، سواء كان ميقات المدينة أو ميقات الطائف أو ميقات اليمن أو غيرها. فالإنسان إذا قدم إلى مكة سواء كان من سكان مكة أو من غيره السنة في حقه أن يكون في حال إحرام. هذا يقول ما حكم الموسيقى في الجوالات، هل هي جائزة أم لا؟ تبارك وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم ليعرف أو ليظهر كيف يتعاملون مع نعم الله. نعم الله تعالى على الناس في هذا الزمن وجود مثل الهاتف الجوال، لكن الواجب على الإنسان أن يستعمله فيما لا يغضب الله. أراد الإنسان أن يدخل لبيت الله يغلق الهاتف. وإذا كان وهو نادر ينتظر مكالمة هامة وخطيرة يجعله على الصامت. الناحية الثانية ما سأل عنه السائل وهو وجود الموسيقى. الهاتف فيه عدة نغمات، والمقصود منها تنبيه صاحب الهاتف أن أحدا يتصل به، أليس كذلك؟ ليس المقصود منها أن الإنسان يقوم ويرقص، المقصود منها أن ينتبه أن أحدا اتصل به. إذن فالمطلوب منك أن تضع ما ينبهك على أن أحدا اتصل به. أما النغمة الموسيقية فهذا أمر محرم بنص كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أقسم ابن مسعود 3 مرات على أن المراد باللهو في هذه الآية هو الغنى والموسيقى. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال الناس اليوم، كثير من أصحاب الجوالات يخبر النبي عنهم عليه الصلاة والسلام قبل 400 سنة، يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاجر. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال. أصحاب الهواتف التي جعلوا منبهها موسيقى استحلوا ذلك وظنوا أن هذا الأمر سائغ، بل إذا أنكرت عليه أنكروا عليه، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا. فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يبقي نغمة هاتفه بنغمة موسيقية. والأدهى من هذا والأمر أن بعض الناس يدخل به المسجد، بل ويدخل المسجد الحرام ومعه هذه النغمة، بل وأحيانا وهو راكع أو ساجد أو يطوف تعزف الموسيقى في بيت الله. وما كان أحد قبل 10 سنوات يتصور أن تسمع الموسيقى في هذا المكان، ولو قيل له لقال مستحيل إلا أن يتغير أهل الأرض ويأتي قوم آخرون. فلماذا هذا يا عباد الله؟ لا بد أن ننتبه لهذه المسألة وأن نعرف كيف نتعامل معها تعاملا سليما. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل ويصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا يقول: ماذا أفعل تفتنني النساء؟ نقول: تزوج، عليك المسارعة بالزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبك وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للصبر، ومن لم يستطع فعليه بالصبر فإنه له وجاء. فإذا كنت تستطيع بادل للزواج، وإلا فعليك بالصيام. فإني أنصحك أن لا تغش الأماكن التي توجد فيها النساء، لا تدخل أسواق النساء، ولا تأتي الأماكن التي ترى فيها النساء أو يبدو شيء من محاسنهن فيها. يقول: إنه رزق بنين وبنات، لكن البنات أولا، فهل يتكنى بالبنت أم بالابن؟ نقول: لا، تكنى في الابن، هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إنني قدمت للزيارة من الكويت إلى جدة ونويت العمرة بعد الزيارة وأحرمت من جدة، هل عمرتي صحيحة؟ نقول إذا كنت ناوي للعمرة قبل أن تصل إلى جدة فإن الواجب عليك كان أن تحرم قبل أن تصل إلى جدة عندما حذيت الميقات، وإحرامك من جدة يعتبر خطأ وعليك بسببه ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. وأما إذا كنت لم تنوي العمرة إلا بعدما وصلت إلى جدة قررت أن تأتي بعمرة فإحرامك من جدة صحيح ولا شيء عليك. يشكو حال والده ويقول إنه ينام عن صلاة الفجر ويخاف أن يوقظه، أسأل هذا الأخ السائل وأقول لو أنك اكتشفت أن في غرفة والدك التماس كهربائي وتخشى أن تحترق عليه فرشه، هل توقظه أو لا توقظه؟ ها؟ فتوقظه حتما لأنك تخاف عليه أن يحترق، تخاف على الثياب وتخاف على الموكيت وتخاف على الأثاث والأخشاب أن يحترق ويخسر أبوك هذه الأشياء أو قد يخسر نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن الصلاة وقال لولا ما في، وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية. فأوقظ أباك، أيقظ أباك وادعه إلى الخير لكن بأسلوب مؤدب يتناسب مع مكانة الوالد، أظهر له محبتك وخوفك عليه أن تأكله النار، والتخلف عن صلاة الفجر خطر عظيم لأنه من صفات أهل النفاق نعوذ بالله من حاله. ما العمل الذي يصل للوالدين بعد مماتهما؟ الدعاء لهم وصلة الرحم التي توصل عن طريقهم والصدقة عنهم والحج عنهم، فهذه من الأعمال الثابتة التي تصل إلى الميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أحدها ولد صالح يدعو له. ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية؟ وهل لابد أن يكون المحرم بالغا حتى تزول الخلوة؟ نقول خلوة بالأجنبية محرم ولا يجوز الإنسان أن يخلو بالمرأة التي ليست من محارمه سواء كان ذلك في السيارة أو في المنزل. مثلا يتساهل فيها كثير من الناس في زمننا هذا، السائق يذهب بالبنات أو بالأم المعلمة للمدرسة وحدها، وهي وحدها البنت وحدها أو الأم وحدها مع السائق، هذا يعتبر من الخلوة المحرمة ولا يجوز مثل هذه الأعمال. وكثير من المصائب والبلايا التي وقعت في هذا الزمن بسبب هذا الأمر. تزول الخلوة إذا كان هناك محرم بالغ، ما إذا لم يكن بالغا كما لو كان طفلا فإنه لا يعتبر محرما لا تزول به الخلوة. السؤال يسأل سؤال غريب يقول ما هي مواضع التكبير في الصلاة؟ أنا ما فهمت قصده، وإلا فهذا السؤال أظن أنه لا يجهل أحد. هذا كان يكبر تكبيرة الإحرام وفي جميع الانتقالات إلا واحدة وهي الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وإلا فالبقية كلها مواضع التكبير. وتكبيرة الإحرام ركن وتكبيرات الانتقال واجبة. كيف جلسة الاستراحة بين السجدتين؟ وهل هي في كل وقت؟ هذا أيضا ما هو واضح، فيه جلسة بين السجدتين لا ثم جلسة استراحة، هذه ركن من أركان الصلاة. الإنسان بين السجدتين لا بد أن يجلس ويطمئن في جلوسه ويقول رب اغفر لي. قول رب اغفر لي هذا أمر واجب، وأما الجلسة من حيث هي والطمأنينة فيها فهو ركن من أركان الصلاة وليس جلسة استراحة، بل هي جلسة ركن من أركان الصلاة. وأما كيفيتها فهو أن الإنسان يفترش الرجل اليسرى وينصب اليمنى. وأما قوله هل هي في كل وقت فلا أعرف هذا معنى هذا السؤال. إذا كان السائل يسأل عن جلسة الاستراحة التي تكون عند القيام للركعة الثانية من السجود وعند القيام للركعة الرابعة بعد السجود، هذه الجلسة هي التي تسمى جلسة الاستراحة، وهذه ورد فيها أحاديث صحيحة، ووردت أحاديث صحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر فيها، فجمع العلماء رحمهم الله بينها على أن جلسة الاستراحة مشروعة عند الحاجة. متى هذه الحاجة؟ قالوا عندما يكون الإنسان مريضا يشق عليه أن ينهض من السجود إلى القيام فيستريح عندما يقوم للركعة الثانية أو للركعة الرابعة، أو يكون الإنسان ثقيل، أو يكون إنسان كبير السن فهو في حاجة إلى أن يستريح، فهي مشروعة في هذه الأحوال وسنة، وفي غير هذه الأحوال لا تعتبر سنة. ولعل هذا هو قصد السائل لكنه خانه التأبيد. هل يجوز أن آتي بعمرة للوالدة وهي في دولة مجاورة؟ وهل يجوز أن آخذ عمرة عن ابني المتوفى عن أبي المتوفى عدة مرات؟ وهل يجوز أخذ عمرة عن أخي العايش؟ أولا، الأخذ العمرة عن الحي لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول أن يكون عاجز عن أن يأتي للنسك عن نفسه، والأمر الثاني أن يكون قد أنابك أن تأتي عنه في هذا النسك، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة. هذا إذا كان لم يؤدي الفريضة. أما إذا كان قد أدى الفريضة بنفسه وأنابك أن تأتي عنه بتطوع فإنه يصح ولو لم يكن عاجزا. أما المتوفى فيجوز أن تأتي عنه بعمرة إذا قدمت إلى مكة في أي وقت، ولو كررت ذلك في أزمنة متعددة. هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ إذا كان الغسل يرفع حدثا أكبر بغسل الجنابة ونويت به الغسل والوضوء أجزأك، ما إذا كان غسل تطوع فلا يرتفع به الحدث الأصغر، وإنما لا بد أن تتوضأ. المضمضة والاستنشاق في الغسل وفي الوضوء. انه صاحب سيارة اجرة ويحمل وساء مقابل اجرة فهل عليه شيء؟ نقول اما اذا كانت واحدة فلا يجوز لك، اما اذا كنا اكثر من واحدة وداخل البلد وامرت الفتنة فارجو ان شاء الله ان الامر فيه اخف. فالإنسان لا يجوز له أن يحمل المرأة مفردة أو أن يسافر بها خارج البلد، فلا يجوز. أما إذا كان داخل البلد وأمنت الفتنة وهن أكثر من واحدة فأرجو إن شاء الله أن الأمر أخف. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.